الأحكام وإليه تصعد الأعمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلو الله هذا مما أجمعت عليه الأمة، أعني أهل السنة أهل الحديث والأثر من السلف ومن وافقه، لا يتنازعون في أن الله متصف بأنه عال على العرش. وهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية العلو المخصوص، وهو الاستواء على العرش. فإن الاستواء على العرش هو علو على الخلق، ولكنه بالنسبة للعرش علو على كيفية لا يعلمها إلا الله. إذن ومن هنا خص العرش بصفة الاستواء، فلا يقال إن الله استوى على الأرض، وإنما إذا أطلق لفظ الاستواء فيقيد بالعرش. ولذلك ذكر القرآن 7 مواضع فيها ذكر الاستواء مقيد ومقرونا بالعرش. إذن فالاستواء هو علو مخصوص، لذلك نقول إن الله جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. وقال الآجري لا يخفى عليه وعلمه محيط بكل شيء. فهنا ذكر أن الله جل وعلا مستو على العرش، لماذا قال وعلمه محيط بكل شيء؟ الجواب ردا على قول الجهمية، فإن الجهمية يقولون أن معنى أن الله في السماء أي أن الله عز وجل علمه في السماء، لا أن الله في العلوم ولا أن الله مستو على العرش. ولذلك الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان. فأراد الآجري أن يبين أن الله على العرش وعلمه في كل مكان، فما من مكان إلا والله يعلمه. إذن الجهمية يقولون أن الله في كل مكان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال أحمد وغيره من السلف ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم، أي أن الله علمه في كل مكان، ولكن الله جل وعلا هو على العرش مستو استواء يليق بجلاله وهو عال على خلقه تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة لما قضى الله الخلق، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة منه على الباب قوله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. عنده هي أو هو كما يقول علماء اللغة ظرف مكان، ظرف مكان. ولذلك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، من عندك. إذن فقوله فهو عنده فوق العرش يبين عنده. فلو أن الله في كل مكان كما يقول الجهمية الجهلة إذن لما أصبح هذا الكتاب في موضع وإنما عندئذ هذا الكتاب يكون في كل موضع. ولذلك قيد فقال فهو عنده فوق العرش. فإن قال قائل وهذا الكتاب هو على العرش على الحقيقة، نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك، فهو عنده فوق العرش. فليس فوق العرش إلا ربنا سبحانه وتعالى ثم هذا الكتاب، وربنا مستو على العرش استواء يليق بجلاله. وهذا الكتاب هو من المخلوقات الذي هو على العرش كما نطق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث وهو في صحيح مسلم، والشاهد منه على التبويب قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إذن فالرفع، ما هو الرفع في لغة العرب؟ الرفع من الأسفل إلى الأعلى. والعرب لا تفهم من كلمة رفعت أو رفع إلا من السفل إلى العلو. ولذلك الله جل وعلا يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا هو الرفع. ولذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارتفع عيسى من الأرض إلى السماء، وهذا هو الرفع. فقوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فإن قلت فهل العمل يرفع حقيقة حتى نثبت صفة العلو لله؟ والعمل لا يرى، ليس هو شيء محسوس. إذا صليت وصمت أو شرب الخمر أو فعل كذا كيف يرفع العمل؟ الجواب يرفع جزاء العمل، فإن العمل يكتب. فإذا كتب العمل في الصحف ارتفع العمل إلى السماء. هذا وجه لمعنى الرفع. إذن فالرفع حقيقة والعمل يرفع حقيقة، وأنت يكتب عليك عملك وترفع الملائكة الصحف، هذا وجه جاء في الكتاب والسنة من رفع العمل. وثمة وجه آخر في رفع العمل، وهو رفع العمل بكيفية لا نعرفها. وبابه إذا صلى العبد فأحسن صلاته خرجت أو رفعت صلاته ثم لفت بكذا وكذا وارتفعت إلى الله. إذن هذا وجه آخر من الرفع. فالرفع رفعان كلاهما حقيقي، رفع العمل بكيفية لا نعرفها، ورفع العمل أي كتابته في الصحف. وبهذا لا إشكال في إثبات الحديث على ظاهره بأنه يرفع إلى الله العمل، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. والجهمية يقولون ليس هناك شيء يرفع أصلا، لأن الجهمية قديما وحديثا كالأشاعرة والماتريدية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، عندئذ إلى ماذا يرفع العمل؟ وإلى أي شيء رفع عيسى؟ وإذا لم يكن في السماء إله يرفع إليه العمل. ولذلك الله جل وعلا يقول إليه يصعد الكلم الطيب وماذا؟ والعمل الصالح يرفعه. وذكر الصعود لأن الصعود بمعنى العلو، ولذلك كأنما يصعد في السماء. إذن الصعود هو من الأسفل إلى العلو، تقول صعدت الدرج، والرفع من أسفل إلى العلو. أما الجهمية عليهم لعنة الله فهم ما عندهم هذا، ما عندهم أن الله في السماء، بل عندهم أن الله في كل مكان، فإذا ألزموا بالحجة انكسروا. قال ثم أورد حديث عروة ابن الزبير عن عائشة في قصة المجادلة. ووجه الشاهد من الحديث أن الإمام الأجري تكلم عن أمرين، عن علو الله، وهذا تقدم فيه حديث أبي هريرة وأبي موسى ووجه الدلالة منهما، وتكلم عن إحاطة الله خلقه بعلمه، وهذا يناسبه حديث عائشة حين سمع الله قول التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها. إذن فالأول والثاني حديث أبي هريرة وأبي موسى تعلقهما بالوجه الأول من المسألة وهو علو الله، والثالث حديث عائشة من طريق عروة في قصة المجادلة وجه تعلقه من جهة المسألة الثانية، وأن الله قد أحاط بخلقه علما. وقد بينت قبل قليل لماذا ربط الآجري بين المسألتين، بين علو الله وبين أن الله محيط بخلقه علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان ويقولون إلا هو معه. قال أهل السنة بعلمه، اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. فلذا أراد أن يبين أن الله جل وعلا ليس في كل مكان كما يدعي الجهمية، وإنما هو بعلمه محيط بخلقه سبحانه وتعالى. وأما ربنا فهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله. ثم أورد حديث العباس بن عبد المطلب و ذكر رحمه الله ما في الحديث من بعد السماوات وما تفاوت ما بينها، ثم ذكر أثر ابن عباس في استواء الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، وهذا صريح موافق لكتاب الله بأن الله استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، أي دون العرش. ثم ختم بحديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء، وذكر الحديث فإذا مر بهم حتى يأتيهم جبريل. ووجه الدلالة منه على علو الله قال حتى يأتيهم جبريل، إذن معنى ذلك أن جبريل تلقى الوحي من الله في العلو ثم بدأ ينزل فيمر بالملائكة. إذن فهذا صريح في أن جبريل يأخذ الوحي من الله من العلو ثم ينزل أثناء نزوله، فالملائكة تسأل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الصلصلة كجر السلسلة على الصفا، أي من قوة صوت الله، فالملائكة تسمع هذا الصوت لأن الله يتكلم. ففيه رد على أهل البدع الذين يقولون بأن الله لا يتكلم بصوت، لأن الله لو كان لا يتكلم بصوت فما الذي سمعته الملائكة؟ وما الذي سمعه موسى حين يقول الله له فاستمع لما يوحى؟ فإذا كان الله لا يتكلم بصوت كما يقول جهلة وسفهاء الجهمية، عاد الأمر أن موسى لم يسمع صوتا، وهذا تكذيب للقرآن. والله جل وعلا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويقول فإنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله، ثم يأمره فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلو كان ربنا لا يتكلم بصوت لما سمعت الملائكة شيئا ولا سمع موسى شيئا، وهذا من أقوى حجج أهل السنة على أن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع وإن أبى الزنادقة من ذلك. لذلك قيل لأحمد يتكلم الله بصوت، قال فما قوله فاستمع لما يوحى؟ إذا كان الله ما بيتكلم بصوت، إذن ماذا استفدنا من الاستماع؟ نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضا، وكلها يدل على ما قلنا أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير، وقد قال جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى. وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا كله مما يقوي ما قلنا أن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى، وعلمه محيط بكل شيء، خلاف ما قالته الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهبهم. قال عن حذيفة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. وعن عبد الله بن الزبير أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. حاصل ما ذكر هنا أنه بعد أن استدل على علو الله جل وعلا بالحديث، استدل على علوه عز وجل بالقرآن، فذكر من ضمن الأدلة على علوه تبارك وتعالى أن الله جل وعلا سمى نفسه بالأعلى، فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولا نزاع بين أهل السنة على أن الأعلى اسم من أسماء الله عز وجل. ثم بين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم بأنه كان يقول عند السجود سبحان ربي الأعلى إلى آخر ما ذكر عليه رحمة الله. والشاهد هنا أو موضع الدلالة من قوله الأعلى، إذن فالله جل وعلا اسمه الأعلى، وكل اسم يدل على ما تضمنه الاسم من الصفة، فالاسم مستلزم للصفة. أما الصفة فقد يترتب عليها اسم وقد لا يترتب، فإذا قلت إن الله هو الرحمن فإنه يستلزم صفة الرحمة، وإذا قلت بأن الله القادر اسمه القادر فإنه يستلزم صفة القدرة. لكن عندما أقول قد تأتي الصفة بلا اسم كقوله والسماء بنيناها، فالله جل وعلا متصف بأنه بنى السماء، والأرض فرشناها فالله متصف بأنه فرش الأرض، ولكن ليس لهذين الفعلين اسم مشتق منهما، فلا يجوز أن تقول أن الله اسمه الباني أو تقول أن الله اسمه الفارش، لكنك تقول أن الله جل وعلا فرش، أن الله مهد، أن الأرض بس، أن الله بسط إلى آخره. أما الأسماء فإن كل اسم يستلزم الصفة التي دل عليها الاسم، فالرحمن الرحمة، والقادر القدرة، والملك على ملكوته، والجبار على جبروته، وهكذا. كذلك الأعلى، الأعلى على علوه. ماذا يقول الجهمية؟ يقولون علو القدر، كما تقول فلان عالي القدر، يقول سفهاء الجهمية، أي معنى سبح اسم ربك الأعلى أي عالي القدر، ليس أن الله فوق العرش. وهذا الكلام يدل على سخافة عقول القوم، لأن معنى ذلك أنهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى إلا بوجه واحد وهو علو القدر والمنزلة، ولا شك أن ربنا كذلك في علو قدره، وأن الله جل وعلا له العلو المطلق قدرا وحقيقة وهو فوق العرش. ولذلك يقول العلماء أن الأصل إجراء اللفظ على الحقيقة، وأنه لا يصار إلى المجاز إلا بدليل. فلذلك إذا قلت رأيت فلانا عال في موضع كذا أو عال على كذا، لا يفهم العربي إلا العلو الذي هو علو الحقيقة. ولذلك عد الله الاستواء بعلى، استوى على على العرش، ليبطل الله جل وعلا دعوى الجهمية في تحريفهم لمعنى ما أراد. فقوله سبح اسم ربك الأعلى، مع كون الإنسان يسجد، فإن الإنسان إذا سجد نزل من علو إلى سفل، فأنت إذا سجدت تنزل من علو إلى سفل، فنزولك وانخفاضك حقيقي. فعندما يقابل فعلك صفة الرب بأنه أعلى، فكما أن فعلك حقيقي بنزولك إلى الانخفاض، كذلك بأن الله متصف بصفة العلو على الحقيقة، كما أنك وأنت ساجد متصف بصفة النزول والدنو. ولذلك عندما يفسر أهل السنة اسم الله الأعلى، فإنهم يجمعون بين أمرين، بأن الله عز وجل الأعلى ذاتا وقدرا، فلا شك أن هذا هو الذي اتفق عليه السلف. وأما أن يقصر الاسم على المعنى المجازي الذي ادعاه الجهمية، فهذا يدل على غفلتهم، وذلك حين يقول قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يقول هذا الأعلى وليس المعنى أنه أعلى منهم في المكان. نقول إن سياق الآية دل على المراد، فإنه قال قلنا لا تخف وهو جالس معهم، إنك أنت الأعلى أي العلو بالغلبة. والاسم الواحد يدل السياق على اختلاف المعنى فيه. إذا قلت لك رأيت عينا فشربت منها، فأي عين؟ عين الماء. طيب رأيت عينا فقتلته، أي عين؟ جاسوس. رأيت عينا وقد جرحت، أي عين؟ عين الوجه. العين العين العين، فبماذا فهم هنا وهنا وهنا؟ بالسياق. رأيت عينا فشربت، رأيت عينا فقتلت، رأيت عينا وقد جرحت. فعندما يقول إنك أنت الأعلى، وهذا من شبهات الجهمية، نقول لهم قد دل السياق على أنه أراد بالعلو علو الحجة والغلبة. وحين أطلق الله العلو لنفسه وسمى نفسه بالأعلى، ولم يأتي في سياقه ما يدل على المراد منه عندكم بمعنى علو المنزلة، دل ذلك على أن الله عز وجل هو الأعلى حقيقة وقدرا. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه، يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد كل شيء بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء، يعني ما في السماء ما في السماوات، وهو الباطن دون كل شيء، يعلم ما تحت الأراضين. ودلت على هذا آخر الآية: وهو بكل شيء عليم. كذا فسره مقاتل بن سليمان، وتثبت ذلك السنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هنا انتقل إلى مبحث آخر متمم للأول، فإنه ابتدأ فذكر بعض حجج أهل السنة من الحديث، ثم ذكر بعض حجج أهل السنة من آثار الصحابة، ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر القرآن، فذكر آية واحتج بها على العلو، ثم بعد ذلك انتقل إلى رد الشبهة. لذلك لا بد في تقرير العقيدة من بابين: إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ولذلك علماؤنا في كتبهم كابن خزيمة وأحمد قبله والبخاري بعد أحمد والآجري والأئمة قبلهم وبعدهم إلى وقتنا هذا، حين يقررون أبواب الاعتقاد يقررونها من بابين: إقامة الحجة ثم إزالة الشبهة. الآن ما هي الشبهة؟ الشبهة أن هؤلاء الحلولية، لماذا قال حلولية؟ لأنهم يدعون أن الله يحل في كل مكان، فلذا يسمون بالحلولية، يدعون أن الله حل في كل مكان. هؤلاء يستدلون على أن الله في كل مكان هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقولون يعني الظاهر هو الظاهر فوق والباطن تحت، ولذلك يقولون أن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفوق وتحت إلى آخره. فهؤلاء يجعلون الآية في حجية أن الله في كل مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هو فوق وهو تحت. فرد عليهم الإمام بأمرين. نبهت بعد صلاة المغرب على قاعدة أهل السنة: تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. ماذا فعل الآجري؟ طبق هذه القاعدة التي ذكرناها بعد المغرب: تفسير القرآن بالقرآن. يا أخي، إذا أردت أن تفهم معنى كون الله باطنا فاقرأ آخر الآية، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أي هو الباطن يدرك بواطن الأمور وخفاياها. يقول الإمام، قال رحمه الله: ودل على هذا آخر الآية حيث ختمها بالعلم. إذن معنى الباطن الذي لا يخفى عليه بواطن الأمور، بل يدركها ويعلم ظاهرها وباطنها، والظاهر هو العالي والمتعالي سبحانه وتعالى. ثم ساق بيان السنة، وذكر حديث عائشة الذي رواه مسلم. كان من دعائه يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن. لو كان يقصد الباطن الأسفل لقال: وأنت الباطن فليس تحتك شيء. هل قال هذا؟ حين تكلم عن الظاهر وهو العلو قال: فليس فوقك شيء، فعلمنا أنه أراد بالظاهر أراد صفة العلو، فلذلك قال: فليس فوقك شيء، بل أنت فوق الخلق. وحين تكلم عن الباطن لو كان أراد المعنى الذي أراده الجهمية لقال: فليس تحتك شيء، ولكنه قال: فليس دونك شيء، أي فلا يخفى عليك شيء. إذن دل ذلك على أنه أراد بالباطن ماذا؟ أي الذي يعلم بواطن الأمور. يقول ابن تيمية: فعدوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فعدوله فليس تحتك شيء إلى قوله فليس دونك شيء، دليل على أنه أراد بصفة الباطن واسم الباطن الذي يدرك بواطن الأمور، ولذلك لم يقل فليس تحتك شيء، قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ولذلك قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه شبهة من شبهاتهم، وقد ردها الشيخ وأجاد وأفاد رحمه الله. نقف هنا حتى تتهيأوا لدرس فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله.